أمجاد للإنتاج الصوتي تقدم. قف شامخا قف شامخا قف شامخا قف شامخا قف شامخا قف شامخا قف شامخا مثل المآذن طولا قف شامخا وابعث رصاصك وابلا سجيلا قف شامخا قف شامخا مثل المآذن طولا قف شامخا وابعث رصاصك وابلا سجيلا قف شامخا مزق به زمر الطغاة يذقهم طعم المنون على يدي جبريل مزق به زمر الطغاة يذقهم طعم المنون على يدي جبريل ها هم على أبواب إدلب جمعوا فاحل جموع المجرمين فلولا فاحل جموع المجرمين فلولا قف شامخا قف شامخا قف شامخا قف شامخا قف شامخا قف شامخا مثل المآذن طولا قف شامخا وابعث رصاصك وابلا سجيلا قف شامخا يا ابن الشام يا بقية عزنا يا من رأوا بك صارما مسلولا يا ابن الشام يا بقية عزنا يا من رأوا بك صارما مسلولا حضر لهم كفن الرمال إذا ارتضى رمل الشام بأي يضم دخيلا رمل الشام بأن يضم دخيلا قف شامخا قف شامخا قف شامخا قف شامخا قف شامخا قف شامخا مثل المآذن طولا قف شامخا وابعث رصاصك وابلا سجيلا قف شامخا إما أبا ترب الشام رفاتهم فاصف بهم خلف الشواطئ ميلا إما أبا ترب الشام رفاتهم فاصف بهم خلف الشواطئ ميلا فليهدموا كل المآذن فوقنا نحن المآذن فاسمع التهليلا نحن المآذن فاسمع التهليلا قف شامخا قف شامخا قف شامخا قف شامخا قف شامخا قف شامخا مثل المآذن طولا قف شامخا وابعث رصاصك وابلا سجيلا قف شامخا نحن الذين إذا ولدنا بكرة كنا على ظهر الخيول أصيلا نحن الذين إذا ولدنا بكرة كنا على ظهر الخيول أصيلا نحن الشهادة والشهيد وشاهد ولأسدنا قد فصلت تفصيلا ولأسدنا قد فصلت تفصيلا قف شامخا قف شامخا قف شامخا قف شامخا قف شامخا قف شامخا مثل المآذن طولا قف شامخا وابعث رصاصك وابلا سجيلا قف شامخا صوت الرصاص أبو البيان بلاغة وأشد إفصاحا وأقوى مقيلا صوت الرصاص أبو البيان بلاغة وأشد إفصاحا وأقوى مقيلا سندك جيش الظلم من عزماتنا ونرده خلف التراب ذليلا ونرده خلف التراب ذليلا